وين وين تركتونا؟ كيف كيف نسيتونا؟ ليش ليش تهمتونا؟ يا ما عينينا عنكم عنكم سألونا. عنكم سألونا. أيام زمان كان الهوى والقمر كان نقعد سوا نسهر سوا ونجوم الليل تشد حنان. أيام زمان أيام زمان كان الهوى والقمر كان نقعد سوا نسهر سوا ونجوم الليل تشد حنان. كانت آخر مرة علي صعب ومرة وتودعنا وعدنا رجعنا وجمعنا الزمان. كانت آخر مرة علي صعب ومرة وتودعنا وعدنا رجعنا وجمعنا الزمان. أيام زمان كان الهوى والقمر كان نقعد سوا نسهر سوا ونجوم الليل تشد حنان. كانت آخر مرة علي صعب ومرة وتودعنا وعدنا رجعنا وجمعنا الزمان. كانت آخر مرة علي صعب ومرة وتودعنا وعدنا رجعنا وجمعنا الزمان. شو بتخبرونا؟ وين وين تركتونا؟ كيف نسيتونا؟ ليش ليش تهمتونا؟ يا ما عينينا عنكم عنكم سألونا. يا ما عينينا عنكم عنكم سألونا.